أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. خب ما دام المصنف قد ذكر الروايات تعلق بالمقام، فأنا لم أنقل رواية خارج الكتاب، سأقرأ روايات الموجودة في الخاتمة هنا اختصارا للوقت، لأن تتكلم عن موضوعنا ما نقرأ فيه، وهو علاقة المؤمن مع أخيه المؤمن. فقال: خاتمة: إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة سيما لذوي الحاجة منهم. لماذا قال سيما؟ ظاهر العبارة بأن الإقراض مطلقا مستحب، حتى يستحب لك أن تقرض شخصا غير محتاج، وإن كان الشخص الآخر يكره له أن يقترض. واضح؟ إذا تارة نتكلم عن المقرض، تارة نتكلم عن المقترض. بالنسبة للمقترض يكره له أن يأخذ قرضا كما تقدم، إلا ويرتفع الكراهة بمقدار الحاجة إلى أن يصل إلى أنه قد يكون الاقتراض واجب في بعض الحالات لدفع الضرر. أما بالنسبة للمقرض فيستحب للمقرض أن يقرض الآخرين زين مطلقا، وأوضح ولا سيما يعني، ويشتد الاستحباب بالنسبة إلى ذوي الحاجة منهم. لكن من المؤمن؟ أخذ في موضوع الاستحباب القرض المؤمن. المؤمن الاصطلاحي 12 يقول: سيما لذوي الحاجة منهم، لما فيه من قضاء حاجة المؤمن وكشف كربته. وعن النبي صلى الله عليه وآله: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربه يوم القيامة. وعنه صلى الله عليه وآله: من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره، ينتظر أنه يدفعه إلى أن يأتي حالة اليسر، ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه. حتى من يؤدي ذاك الشخص المقترض. وقال وعنه صلى الله عليه وآله: من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه، يعني لم يصر على أنه يسترجع له المال، تعدى على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب. ومن شكى إليه أخوه المسلم، هي الآن بالعكس حين روايات أنه ذم الشخص الذي لا يقرض المؤمن، ومن شكى إليه أخوه المسلم ولم يقرض حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم ينزل محسنين. ما بيخل في تفسير الرواية، كيف مع أنه مكروه، أنه كيف الرواية تقول بأنه حرم عليه وما شاكل ذلك، ما بيخل في فقه الرواية. زين بغض النظر، الآن هاي الرواية تدل على ذم لأقل كراعة، أن الإنسان يلتفت إذا أتى أخاه مؤمن فماذا يفعل؟ فيقرضه. هذه الرواية حملها بعض الفقهاء على أنه ذاك الشخص المؤمن الذي أتى شخص يحتاج واجب، فأنت يجب عليك أن تقرضه. كانت أحيانا يجب على الشخص أن يقرض أخاه المؤمن لكي يرفع الضرر عنه. خب، وهناك توجيهات أخرى بس ليس محل هنا الآن بحث الرواية وما شاكل ذلك. وعن أبي عبد الله عليه السلام: ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله إلا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه. يعني هم صدقة كأنه هم ترجع المال إليك. ولهذا هذه الرواية تدل على أن الإقراض خير أفضل من الصدقة. لماذا؟ لأنه هم أنت الآن ما لم تقرض مؤمن تحصل ثواب الصدقة، ثم يرجع لك المال بعد آخر فتعطيه شخص آخر فتقرضه، فكانك تصدقت بالمال 10 مرات. واضح؟ وعنه عليه السلام أيضا: مكتوب على باب الجنة الصدقة 10 والقرض 18. يعني القضاء مستحب أكثر إلى غير ذلك من الروايات. وصل بنا الكلام إلى مسألة 814. نذكر هذه المسألة آخر مسألة ناخذ مسألة 815-816 لعله يأتي بعض الطلبة عشان لكي يتفوتهم المسألة. خب مسألة 815، في هذه المسألة لو كان المكلف أخذ الربا أموال ربوية بسبب القرض، فهل يجوز له التصرف في هذه الأموال التي حصل عليها بسبب القرض الربوي أو لا؟ يقول المصنف تارة نفرض بأن الشخص الذي أخذ الربا الذي أخذ المال، تارة نتصور بأنه عالم بحرمة الربا. في هذه الصورة إذا كان الشخص عالم بحرمة الربا وأقدم على القرض الربوي، في هذه الحالة لا يجوز له أن يأخذ هذه الأموال الربوية لأن الشارع حرم أخذ الربا. لكن تارة نتصور بأن الشخص جاهل بالربا، إما جاهل بحرمة الربا أصلا، كان يتوقع بأن الإنسان مسلط على ماله والربا غير محرم في الشريعة، فعنده جهل بحكم حرمة الربا. خب تارة لا، جاهل مو بحكم جاهل بالموضوع، يعني يعلم أن الربا حرام لكن لا يعلم أن هذه المعاملة معاملة ربوية، أقدم عليها ثم اكتشف بعد ذلك بأن المعاملة معاملة ربوية. يقول المصنف إذا كان المكلف جاهل بالحكم أو جاهل بالموضوع في هذه الحالة ثم علم بعد ذلك بالحال زي أنه ربا، خب بعد علمه بالحال هل يجوز له أن يتصرف أو لا؟ ما لنا حق أن نسأل، التفت المسألة، ليس هناك معنى أن نسأل هل يجوز له أن يتصرف حال كونه جاهلا بالحكم أو بالموضوع. ليش؟ لأن إذا كان جاهل بالحكم والموضوع دائما يشترط في تنجس الحكم على المكلف العلم، مع جاهله لا نسأل أنه هل يجوز أو لا يجوز، هو إنسان جاهل. قطعا أنه لو قلنا لا يجوز، وش معنى أنه لا يجوز إنسان جاهل؟ هل هناك معنى نقول لا يجوز للجاهل أن يتصرف؟ قد ما لها معنى. كلامنا لو علم بالحال، علم أن هذا الربا، أن الربا حرام، في هذه الحالة هل يجوز له أن يتصرف أو لا؟ هنا في احتمالين، تارة المكلف يتوب تارة لا يتوب، يعني لما علم أن الربا حرام أو لما علم أن هذا الموضوع موضوع ربا تاب. يقول إذا تبت وأنت حصلت على أموال ربوية قبل التوبة يجوز لك أن تتصرف فيها لأنك كنت جاهل بالحكم أو جاهل بالموضوع. الآن في يدي الآن أموال ربوية حصلت بسبب القرض الربوي، لكن حصلت التوبة، فإذا حصلت التوبة الشارع المقدس جوز للتائب الذي حصل على أموال بسبب جهله أن يتصرف في هذه الأموال. فهذا إذا تاب، إذا ما تاب فحينئذ لا يجوز له أن يتصرف في هذه الأموال. خب. لا ما الآن يتوب، يقول ها الآن أنا الآن عرفت بحكم الربا، عرفت بأن الربا حرام، الآن أنا لن أخذ الربا خالما عن التوبة، يعني وطن نفسه وإن كان جاهل هنا وطن نفسه أن لا يتعامل معاملة ربوية. خب قال المصنف ما أخذه بالربا في القرض وكان جاهلا، خب العالم بيناه احنا ما يجوز، لا يجوز أن يتصرف. ما أخذه بالربا في القرض وكان جاهلا سواء كان جهله بالحكم أو بالموضوع ثم علم بالحال فإن تاب فما أخذه متى أخذه في حال جهله له، وعليه أن يترك فيما بعد، يعني بعد علمه لا يجوز له أن يأخذ الأموال القرض الربوي. مثلا أعطيك مثال، لو كان هذا الشخص بسبب القرض الربوي يعطى هذا القرض أقساط، كل شهر يعطى 100 دينار، ما أعطاه القرض دفعة، أعطاه القرض الذي يعطى له موزع على سنة، زين يعطونك كل شهر قرض، هذا القرض ربوي، علم في الشهر السادس أن هذه المعاملة التي أحدثها أنها معاملة قرض ربوي، فبنقول ما أخذته من الشهر الأول إلى السادس والآن أنت تبت، بمعنى أني أنا الآن وطنت نفسي على أني لن أأخذ الربا، ما أخذته في الأشهر الستة يجوز، أما بعد الشهر السادس بعد علمك ما يجوز لك أن تأخذ. لماذا؟ لأنك الآن أنت علمت، وإذا علمت لا يجوز لك أن تأخذ الربا. فيها آية قرآنية يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. خب إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لأنهم قالوا إنما الربا إنما لي. خب. مسألة 516. في هذه المسألة يقول المصنف: إذا الشخص، عليكم السلام ورحمة الله، إذا الشخص حصل على مال ربوي بسبب غير اختياري، السابق كان سبب اختياري، الآن سبب غير اختياري، وش سبب اختياري؟ سبب غير اختياري عن طريق الإرث، كان والده يتاجر بالأموال الربوية كلها ما شاء الله كلها ربا، تاجر وكلها ربا، الآن مات والده وانتقلت الأموال الربوية إلى الابن مثلا، فحصل عن طريق الإرث أموال ربوية، هل يجوز للوارث أن يتصرف في هذه الأموال الربوية التي حصل عليها من قبل المورث أو لا؟ يقول مصنف فيه تفصيلا: تارة نفترض بأن هذا المال الذي حصل عليه الوارث يعلم بأنه مخلوط بين الحلال والحرام، بعضه أموال ربوية بعضه أموال غير ربوية. خب، في هذه الحالة إذا كان مخلوط مال مختلط أموال الحرام والحلال، خب، ولا يستطيع أن يميز الحرام أين هو والحلال أين هو، ليس عليه شيء، يجوز أن يتصرف في جميع الأموال. لماذا؟ لأنه كل مال يضع يده عليه يشك أنه هذا حلال أو حرام فتجري البراءة، يقول أنا بريء. يضع يده في المال الثاني في الدينار الثاني، يقول هل هذه حرام أو حلال، أنا شك فأجري البراءة. زين، كل أن لم يتميز الحلال عن الحرام، ولم يعرف من هو أصحاب المال الحرام، ولم يعرف مقدار الحرام. خب، وإن كان الحرام معلوما ومعروفا، لا، الآن أنا الوارث حصلت أموال ربوية من والدي، وأنا أعرف بأنه هنا أموال محرمة، أموال ربوية في مالي، وأعرف الشخص. في هذه الحالة إذا عرفت الشخص، أنا أعرف بأن والدي أقرض مثلا شخص مبلغ 150 دينار وبشرط بالربا على أن يدفع 200، فأنا أخطأ بأن 50 دينار ملكا لشخص، واضح التفاوت، ملكا لشخص. فإذا علمت أيها الموارث وعرفت الصاحب، يجب عليك أن ترد هذا المال إلى صاحبه مع فرض العلم بالصاحب. خب، لكن لو فرضنا بأنه لم يعرف صاحبه، أنا أقطع بأن أموال والدي فيها أموال محرمة وشخصت المال المحرم، لكن لا أعرف صاحب المال، هنا يتعامل معاملة مجهول المالك، يعني أقطع بأن المال فيه مالك، هناك مالك للمال إلا أني أجهله. ففي هذه الحالة يجب عليك أن تطبق أحكام مجهول المالك فتتصدق به، زين، تتصدق به نيابة عن المالك الواقعي. هذا يقال بعد الإسلام في لغة الخمس، إذا كان مخلوط بالمال الحرام بلغة الخمس لا عليه أن يتصرف، صحيح؟ مو في هذا إذا كان مسألة الخمس، إذا كان أرباح المكاسب، يعني هو مو مال بالارث حصل عليه بالارث، من ارباح المكاسب، راجع هناك مسألة مختلفة. يقول: اذا ورث مالا فيها الربا، فان كان مخلوطا غير متميز، المخلوط غير متميز، لا يعلم الحلال والحرام اين هو، غير متميز، فان كان مخلوطا بالمال الحلال، يعني حرام مخلوط بالمال الحلال ولم يتميز ولم يعرف اين هو الحرام، فليس عليه شيء، ليش؟ انه لم يتميز. وإن كان معلوما ومعروفا، المعروف نفس المعلوم، ما في فرق هنا، زين، هذا عطف على التفسير. ليش يقول وعرف صاحبه؟ ليش أقصد معروف مع معروف صاحبه؟ لا، المال معلوم، أنا أقطع بأنه 100 دينار 100 كيلو من الحنطة، وهذه الموجودة في المخزن، واضح؟ إذا محددة وغير مختلطة. إذا المال المحرم الربوي معلوم أن والدي أخذ أموال ربوية، وهذه الأمر بهذه الكيس من الأرز، فما هو معلوم ومعروف وعرف صاحبه رده إليه. مطلقا مالي، إذا عرفت إذا علم، أنا أعلم بأن والدي، أعلم أن والدي مثلا، زين، أخذ مالا محرما مغصوبا وتعين، لكن لا أعرف صاحبه، في هذه الحالة أيضا يكون مجهول المالك. بلي، نعم، هي فقط من باب المثال. يقول وإن كان معلوما له معلوما المال الربوي هنا ومعروفا زين وعرف صاحبه رده إليه، وإن لم يعرف صاحبه عامله معاملة المال مجهول المجهول مالكه. مسألة فما رضاش ما أخذناها تضرنا فرجعتم. خب مسألة 814 في هذه المسألة هكذا، ما هي هذه المسألة؟ هذه المسألة من المسائل الدقيقة في هذه الرسالة. شوف لو فرضنا عندنا شخص ما نقول اسمه جيم زين زير بكر عمر جيم زين، هذا جيم دفع مالا واعطى مالا الى الف، اعطاه 50 دينار. الان انا وشيخ حسن، انا اعطيت شيخ حسن كم؟ دفعت له مال 50 دينار في بلد وين؟ ايران. لا مو دين، التفت المطلق نكمل زين. دفعت له مالا، لم اقل دفعت له بيعا، لم اقل قرضا ولا بيعا ولا ما شاكل ذلك، شيل 50 دينار عشان دفعت له مثلا مال يلو 100 كيلو من الحنطة، جيم يريد ان يسافر لانجلس في ايران، يريد ان يسافر الى بلد اخر، يريد ان يسافر الى مثلا قل ما حصلت جيبوتي الى البحرين، تعرف بعد الهجرة زين واضح زين، فيريد ان يسافر واضح تعرف الهجرة انا ايش بحث عنها زين، يريد ان يسافر يعني هذا جيم يريد ان يسافر الى باء. شوف هذا عنده خطة، با يريد ان يحصل وش مال في با، وليس ان جيم سيسافر وين؟ البحرين. هناك البحرين ما عنده اموال، او خاف ان اموال تتلف في الطريق، هناك قطاع طرق او مشاكل ذلك. فماذا فعل جيم؟ هذا ذكي في الفقه، فدفع مالا الى الف 100 كيلو من الحنطة، قال ها بشرط ان تعطيني ترجع لي المبلغ زين في وين؟ أنت أيها ألف ترجع لي المبلغ بشرط أن تحولني إلى من؟ إلى باء. تفهم المطلب؟ شوف أنا حولك لباء، وش دخل ألف بباء؟ ها ألف يطالب باء بدين، ألف يطالب باء بدين، يعني ألف يملك مبلغ زين على ذمتي باء، وهذا باء موجود في في البحرين. فأنا فرض أنا بعت، أنا حنقول بيع، أنا جيم باع 100 كيلو من الحنطة على من؟ على ألف بشرط أن هذا مثمن، واضح هذا مثمن. ما هو الثمن؟ الثمن زين مفروض ألف يدفع الثمن، أقول الثمن الذي تعطيني إياه لا أريد أنك تعطيني أنت، أعطيني الثمن حولني على صاحبك الذي هو في البحرين. ليش صاحبه؟ لأنك أنت ألف عندك مال، لمن عندك مال في ذمتي، في ذمتي من؟ في ذمتي باء. فجيم اشترط على ألف أن يدفع له الثمن زين في البحرين بأن يحوله على صاحبه في البحرين. خب واضح المسألة جيد؟ فهنا هاي المسألة، هاي خطوة، ماذا فعلنا؟ جيم دفع مال إلى ألف 100 كيلو من الحنطة، وقال له أنا أعطيك هذا المال بشرط أن تحولني على صاحبك في البلد الآخر في بلد البحرين، وأستلم هناك الثمن. ما أريد أستلم الثمن هنا، أريد أن أستلم الثمن وين؟ هناك. خب هل هذه المعاملة؟ وبالتالي بعد ذلك جيم يرجع إلى من؟ جيم يرجع إلى ما؟ هل هذه المعاملة معاملة صحيحة أو لا؟ هل هذه المعاملة معاملة صحيحة أو لا؟ شوف الدقة هنا، تارة نسأل إن هذا باء، حين ألف بحول باء، نسأل الثمن كم بيعطيك؟ أنت 100 كيلو من الحنطة، أنت بعت 100 كيلو من الحنطة، دفعت 100 كيلو من الحنطة. خب إن كان يعطيك مقدار، شوف السيد خوي يقول هكذا، السيد خوي يقول لا فرق في جواز التحويل إذا كان أقل مما أو أكثر إذا كان من غير موزون. تارة نفرض انت معاملة بين ما كيلو موزون 100 كيلو من الحنطة، انت الثمن للثمن وألف تف عبارة وألف يطالب باء بدين كان 200 كيلو من الحنطة، واضح 200 كيلو من الحنطة. فأنا ما هو المثمن؟ المثمن هو 100 كيلو من الحنطة. ما هو ثمن سيعرف الدين الذي يملكه ألف في ذمة من؟ باء الذي أنا سأستلمه في البحرين له 100 كيلو من الحنطة. فحصل بيع 100 كيلو ب200 كيلو، ربا أم ربا؟ ربا، لأن هذا من المكيل والموزون ومن نفس الجنس. كذلك إذا كان 50 كيلو ربا أم ربا؟ ربا. خب إذا كان من جنس مختلف في ربا؟ لا يوجد في ربا. يقول مصنف إذا كان أصلا من غير المكيل والموزون 100 دينار 500 دينار في ربا؟ ما في ربا. يقول هذه المعاملة معاملة صحيحة، سواء كان التحويل أقل مما دفعه أو أكثر مما دفعه إذا كان غير المكيل أو الموزون. واضح المسألة؟ يعني إذا كان من النقود كان من المعدود فحينئذ يجوز التحويل. شوف التفت، ها التفت السيد الخوي، شوف دقته، قال إذا دفع شخص مالا إلى شخص، ما قال إذا أقرض شخص. واضح؟ بعض الفقهاء عنون البحث، عنون المسألة بأنه إذا أقرض جيم ألف فتتغير المسألة. شوف الآن واضح على هذا الدفع، دفع ليس بعنوان القرض، لو كان دفع بعنوان القرض تتغير المسألة. الآن نقول دفع مالا، لم يقل إذا أقرض مالا دفع مال. والسيد الخوي هنا يقصد وإيش؟ عادة ما يقصد أنه إما دفع مال من وجه عملية التحويل باب الحوالة تحويل، أو أن دفع مال باب البيع والشراء، والضار أنه بيع وشراء. إذا كان ما اسمع نعم، أنا مو بيع ثلاثة، بيع بين اثنين. ليش باطل؟ مو باطل، هذا بيع المثمن موجود هناك، بيع كل المسألة كانت هناك مثمن دين، هنا المثمن مال موجود. هيك المسألة كل إذا باع دينا، هنا ما باع دين، باع 100 كيلو حطة موجودة. واضح الفرق؟ فما فيها إشكال. بعض الفقهاء قال إذا أقرض، خب إذا أقرض خلنا نشوف، إذا أقرض التفت زين، إذا أقرض ماذا يحدث؟ انت تكلم سيد اخوي، عرف المسألة الآن، بس نبي نشوف إذا أقرض يتغير. إذا عبر إذا أقرض، لو قال إذا دفع، إذا أقرض نشوف. لو جيم أقرض ألف مبلغ من المال 50 دينار، ما في قلم، ما في قلم هناك، لا هاي القلم كلهم 50 دينار. خب ما عليه نشرح. جيم أقرض 1050 دينار دائما شوف، وقام جيم نفس المسألة واشترط على ألف وقال له أنا سأعطيك قرضا 50 دينار بشرط أن يكون تسديد هذا القرض من تدفع لي الدين الذي تملكه أنت على باء في البلد الآخر. نسألك ألف يملك على باء كم؟ لا يخلو، إما أكثر وإما أزيد، إما 100 دينار أو 20 دينار يساوي، ما في إشكال. واضح زين. تفت هنا جيم عندما أقرض ألف، نسأل ألف أراد أن يحوله إلى باء، خب تارة يحوله بمقدار أكثر، خب تارة يحل مقدار أكثر، فوش تكون النتيجة؟ فرض الأول ما تتفهي فرض الأول، هذا الفرض الثاني، على الفرض الأول ما تكون النتيجة؟ كم مقدار الاقتراض الدين؟ الدين كم يساوي؟ 50 دينار. كم حصل الحاصل أو المدفوع له؟ 100. نقول هذا القرض جرى ربا للمقترض. واضح؟ هذا القرض الآن جيم قرض 1050 وحصل 100، فيكون هذا القرض جرى نفعا إلى المقترض، فيكون هذا ربا قرضي. خب لو كان في الحالة الثانية في إشكال، نقول ها كم دفع في الحالة الثانية؟ الدين كم كان؟ نفس الشيء 50. المدفوع له كم؟ 20 دينار. نقول هذا الآن هل هذا القرض جرى نفعا للمقترض أو جرى نفعا للقارض؟ للقارض. شوف في هذه الحالة الدين 50 تفت الدين 50 حصل 100، القارض هو حصل نفعا، فكل جر كل كل كل قرض جرى نفعا للقارض فهو ربا. هنا من اللي يستفيد؟ أنا أعطيتك 50 وأرجع لك 20، المقترض هو الذي يستفيد. وهل وهل وهل المقترض عندما يستفيد القرض والدين الذي يجر نفعا للمقترض ربا أو ليس بربا؟ ليس. ولهذا من قال أنه قرض قال يشترط أن يكون التحويل بأقل مما دفعه إليه. فمن عنون المسألة بالقاطع بعض الكتب الفقهية ما غير العبارة، ما قال سواء كان التحويل بأقل أو أكثر، قال لا يشترط أن يكون التحويل بأقل لكي لا يلزم الربا لقرض. يصيبه يقول أصلا أنا ما عنونت المسألة من باب أنه قرض، من باب أنه دفعت له مبلغ بشرط أن يحولني على صاحبه، ليس من باب القرض. فحينئذ لا فرق بين أن يكون وكيلا، لا فرق أن يكون زائد أو أقل. نعم في إشكال في المكيل أول موزون، واضحة؟ لأن هذه فيها شبهة النهيدين، أنه بعض الفقهاء عنوانها بأنه عنوان القرض. سيخوي يقول ليس هذا قرض، أنا أقول دفع مالا إلى شخص بشرط أن يحوله إلى شخص آخر. ما قال إذا أقرض شخص أجيم أقرض ألف بشرط أن نجيم اشترط أجيم على ألف أن يحوله إلى باء، واضح؟ فإذا إذا كان من باب القرض لا يجوز، لا تجوز هذه العملية إلا إذا كان التحويل بمقدار أقل، أو إذا كان حل مقدار أكثر يلزم أن يكون يجر نفعا له فلا يصح. الآن بلي الآن شوف العبارة الآن بس ضمائر مشكلة فيها. شوف هل لا جيم على لقب ذمته، جيم عنده 50 دينار رفعها إلى ألف، لكن ألف إذا أراد أن يسدد المبلغ الذي عليه رجعني إلى باء. خب بعدين إذا رجعني إلى باء، إذا صار مثل بيع جيم باء كم 100 كيلو من الحنطة، ما هو الثمن؟ الثمن هو الدين، فيجب على باء أن يدفع لي الثمن بسبب البيع. ما في إشكال، بل ذاك واحد بالبيع واحد بسبب غير البيع. شوف أخي الضمائر، واضح المسألة إن شاء الله. شوف يقول يجوز دفع مال إلى شخص، من هو اللي يجوز؟ يعني جيم يدفع مال إلى ألف، إلى شخص إلى ألف في بلد مثل إيران، ليحوله من ليحول؟ ليحول ألف جيم، ليحول ليحول يقوم ألف بتحويل جيم زين إلى صاحب، صاحب ألف من صاحب ألف؟ باء، إلى صاحب يعني إلى صاحب ألف الذي هو باء في بلد آخر. كيف يحوله إلى بلد آخر؟ كيف جيم كيف ألف يحولني إلى باء؟ يعني حول رجع يعني ارجع إلى باء. كيف ألف يحولني إلى باء؟ يقول ها، يقول إذا كان له، من هو له؟ لألف بل مال على ذمة صاحبه، صاحب ألف من صاحب ألف؟ باء. يعني ألف يملك مالا في ذمة باء في ذلك البلد. أعيد من أول، هذا الضمائر حقيقية عشان نفهم المسألة. لا ما في تشويش. يجوز دفع مال إلى شخص، من اللي يدفع؟ جيم يدفع مال إلى شخص لألف في بلد في إيران، ليحوله، ليحول ألف جيم، هيها مفعول به، ليحول ألف جيم إلى صاحبه، إلى صاحب ألف، من صاحب ألف يعني؟ باء، في بلد آخر في البحرين. إذا كان له، من هو الذي كان له؟ إذا كان لألف مال على ذمة صاحب، يعني صاحب ألف الذي هو باء في ذلك البلد، في أي بلد؟ في البحرين. ولم يكن مما يكال أو يوزن، لأنه يلزم أن يكون ربا، بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو بأكثر. لا ما في ضمان، خلاص واجح بالمباحثة يصير إن شاء الله. خب كتاب، بس إذا تفهمت المسألة تقدر ترجع ضمار. كتاب الرهن. المصنف في هذا الكتاب اختصر اختصارا كثيرا، فينبغي أن يراجع كتاب التحرير وينبغي أن يراجع كتاب السيد السيستاني. فأنا أحاول أن أضع يدي على بعض المواضع. خب هنا المصنف مباشرة دخل في المسائل ولم يأتي بتعريف إلى الرهن، مع أنه ينبغي قبل الدخول في هذه المسائل أن يذكر تعريف إلى الرهن إلى موضوع المسألة. فنقول الرهن لغة يطلق ويراد به الثبوت والدوام. يقال نعمة راهنة يعني الثبوت والدوام، يقال نعمة راهنة يعني نعمة دائمة وثابتة. وكذلك يطلق الرهن في اللغة وفي الاستعمال على الشيء المحبوس، المرهون على المحبوس. قوله تعالى وكل نفس بما كسبت رهينة يعني محبوسة من خير أو شر. فكل إنسان إذا عمل عملا هو محبوس بالعمل، فيطلق المرهون على المحبوس أيضا. رهن يعني حبس الشيء، فمرهون مفعول يعني محبوس. هذا المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي، أنا أعطيك معنى اصطلاحي. صاحب الشرائع ذكر تعريفا هناك وصاحب المسالك ناقشه في هذا التعريف، فينبغي مراجعة ذلك. وهذا وظيفة لك عليكم أن تأتوني إن شاء الله يوم السبت بالتعريف الذي ذكره صاحب الشرائع لتعريف الرهن وما أشكل به من صاحب المسالك. اكتبوا حسب فهمكم المطلب، نعطيكم كل وظائف عشان تشتغلون، تشتغلون بس عشان تتعودوا على الكتابة. بس أنا أبين الاصطلاح بمعنى آخر. خب ما معنى الرهن؟ هو تعريف سيستاني، هو جعل وثيقة. الآن أعطيك تعريف سيستاني، أنت عندك تعريف الشرائع وإشكالات صاحب المسالك تحت على الشرائع. خب جعل الرهن هو عبارة عن جعل وثيقة للتأمين على دين أو عين. جعل وثيقة للتأمين على دين أو على عين أو على عين. كيف نبين المطلب؟ كيف جعل وثيقة للتأمين على دين أو عين؟ خب مثال ذلك شخص استدان من شخص مبلغ من المال 50 دينار، فجاء المقترض إلى المقرض وقال له أقرضني 100 دينار، لكن المقرض خاف على ماله بأن المقترض لن يرجع المبلغ، فماذا فعل؟ فقام المقرض وقال للمقترض أنا لا أقرضك المبلغ من المال إلا أن تعطيني رهن. ما فائدة هذا الرهن؟ هذا الرهن فائدته أنه إذا حل الأجل مثلا ولم تأتيني بالمال يجوز لي أن أتصرف بهذا الرهن وأبيعه وأستوفي الدين الذي لي عليك. فهي وثيقة للتأمين على ديني، واضح؟ وثيقة إن هذا الرهن الذي تعطيني إياه لكي أحمي ديني، فهو وثيقة للتأمين على ديني. هذا التأمين على الدين. أو قال وإيش؟ أو عينا. كيف التأمين على عين؟ أعطيه مثلا كتاب استعارة، أعيره كتابا وأقول له ها أخاف أنه لا يرجع بعد ذلك، مثلا لا يرجع بعد ذلك الكتاب، فأقول أعرتك هذا الكتاب بشرط أن تعطيني أنت رهنا. فيكون هذا الرهن وثيقة على مالي على عيني وهي الكتاب. إذا لم ترجع الكتاب إلى فترة زمن إلى فترة معينة أستطيع أن أتصرف في هذا الرهن وأبيعه وأستوفي ما هو بمبلغ ما هو بإزاء وقيمة ماذا العين المستعارة مثلا. خب هي معنى الاصطلاح، واضح؟ وثيقة للتأمين على العين أو الدين. خب هذا الكتاب هذا معنى الرهن. خب الرهن عقد بين الراهن وبين المرتهن، جيد؟ أو المرتهن. ما دام هذا عقد كباقي العقود يحتاج إلى إجابة وقبول، وكما نقول في الإجابة والقبول لا يشرط أن يكون هناك ألفاظ في الإجابة والقبول، يجوز أن يكون بالفعل. ألو أعطيتك الآن هذا القلم بقصد الرهن وأنت أخذته وقبضته يكون ذلك حصل العقد، نفس إعطائك إيجاب ونفس أخذك إياه قابضه، فيصير إيجاب وقبول عن طريق الفعل. خب خلنا نشوف العبارة. يقول ولا بد فيه من الإيجاب والقبول. ليش لا بد؟ لأنه عقد. يقول من أهله المصنف هنا أعرض عن ذكر شرائط الراهن وأعرض عن ذكر شرائط المرتهن، جيد، ولم يذكر، فقط اختصر قال من أهله. هذه من أهله عبارة موجزة جدا تبين جميع شرائط الراهن وجميع شرائط المرتهن. في نظير أن تقول يجوز أن يبيع من أهله، خب وش من أهله؟ من هو من أهله؟ فلن هذا العنوان وإن كان جامعا إلا أنه جامع خفي. ما هي شرائط إذن الراهن وما هي شرائط المرتهن؟ تركها وأجملها في عبارة من أهله. نحن نفصلها فنقول يشترط في الراهن والمرتهن، أي معنى من أهله، يعني شروط الراهن والمرتهن، يشترط من الراهن والمرتهن أمور أربعة: البلوغ، لابد أن يكون الراهن والمرتهن بالغا، والعقل، كلاهما عاقلان، والقصد والاختيار. القصد ثالث، الاختيار أمر رابع. واضح الفرق بين الراهن والمرتهن؟ واضح الفرق بين الراهن والمرتهن؟ في مثالنا، في مثالنا الثالث هو الاختيار والرابع هو القصد. الراهن هذا الذي يجعل الرهن للآخر. هذا الآن أنا اقتطعت من شيخ حسن مبلغ، فأنا مالك الرهن، أنا يعتبر ويش راهن، أنا الذي رهنته، هذا يسمونه مرتهن، هذا يسمونه مرتهن. الذي يكون الرهن في يده مثلا مرتهن، بل هو مرتهن. الراهن هو الذي جعل، شوف الرهن بين شخصين، أنا ويا شيخ، من اللي يأخذ الرهن حق الوثيقة؟ الذي يأخذ الوثيقة هو المرتهن، الذي يعطي الوثيقة هو الراهن، الذي يعطي المال هو الراهن، الذي يأخذ الوثيقة هو المرتهن. نعم، حسب علم المرتهن، المرتهن أو العين المرهونة يسمى. المرتهن والذي يرهن، نعم، رهن يرهن راهن. المرتهن من هو المرتهن؟ هو الآخذ أو المعطي؟ الآخذ هو المرتهن، بلي الآخذ مو العاطي، بلي. خب يقول زي هذه الآن شرائط الراهن والمرتهن، لكي لا تقعوا في إشكال الآخذ الآن بعدين عشان لا يقعوا في شبهة. الراهن هو الذي يعطي والمرتهن هو الذي يأخذ الوثيقة. خب عادة هو المالك، صاحب لا، مو دائما الراهن هو المالك، سيأتي بعد ذلك إشكال على بعض العبارات. مو دائما الراهن هو مالك المالك الرهن. خب لا تستعجلوا الآن، خلنا نكمل مطلب بعد يصير أسئلة. خب هذه شروط الراهن والمرتهن. هناك بعض الشروط خاصة فقط وفقط لمن؟ للراهن. ويشترط في خصوص الراهن أمور لم يذكرها أيضا، وهي أن لا يكون سفيها، الراهن لا يكون سفيه، مو مذكر في الكتاب، أن لا يكون الراهن سفيه أو محجور عليه لفلسين. فإذا كان الراهن سفيه أو محجور على فلس لا يصح رهنه. نعم، إذا كان يرهن مال غيره لا إشكال في ذلك، والمحجور عليه الذي لا يجوز التصرف بسبب فلسه، هذا على فرض أنه الراهن نفسه هو مالك الرهن. أما لو كان الراهن هو ما ليس مالك الرهن فحينئذ لا يجب. كيف الراهن ومالك الرهن؟ هنا ستأتي بعض المسائل أنه لا يشترط أي اتحاد بين الراهن ومالك الرهن. لو شخص أعطاني مبلغ، خلنا مثلا مسألة سابقة، خلنا مثلا سابقة في بعض المطاف في بعض الكتب، لو أنا الآن أخذت من شخص عين وقلت له هل تجوز لي أن أجعل هذه العين المستعارة رهنا أو لا؟ قال بلي، أنت عين مستعارة اجعلها رهنا، ما عندي إشكال. أخذنا مسألة هكذا في بعض الكتب في بعض المطالب. هنا الراهن هل هو مالك العين؟ لا، هذه العين عين مستعارة، فرهن مال غيره بإجازة المالك. هنا الراهن لم يكن هو صاحب المال. نعم، الراهن هو قام بعملية الرهن بإذن مالك العين. خب هاي معناه من أهله. ليش حطنا هالبحث يبين من أهله؟ هذا معنى من أهله. يقول ولا بد فيه من الإيجاب والقبول من أهله، ولا يعتبر في الإيجاب والقبول زين ولا يعتبر في الإيجاب والقبول. يمكنكم ما تكمل العبارة بس لو تلفظ. أنا ما أدري التلفظ. ولا يعتبر في الإيجاب والقبول التلفظ، بل يتحققان بالفعل أيضا. كيف يتحققان بالفعل؟ أنا أعطيك هذا بقصد أنه وثيقة وأنت تأخذه. صح. يقول وفي اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك. خب، وقع كلام بين الفقهاء بأنه هل يشترط في صحة الرهن قبض المرتهن أو لا؟ فلكي يصح الرهن لابد أن يقبضها الآخذ المرتهن أو لا أو لا يجب. بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه يشترط في صحة الرهن كالهبة كالهدية. صحة الرهن ولزوم، يعني لزوم الرهن يشترط في لزوم الرهن، زين، يشترط في لزوم الرهن قبض المرتهن. فلو قال أرهنتك، جاء الراهن وقال أرهنت هذا الكتاب كوثيقة لدينك ولم يحصل القبض، حينئذ لم يتحقق الرهن، لزوم الرهن لم تتحقق، لم يتحقق شرط الرهن، فلا بد أن يحصل إقباض. إذا حصل إقباض تحقق صار اللزوم، وإما إذا لم يتحقق إقباض يجوز أن أرجع. الآن لم أقبضت لك بخاصة راجعت، حتى وإن قال قبلت، لو قال قبلت ولم يحصل القبض يجوز لي أن أرجع يقول خلاص أنا فكرت لا أقبل بالرهن. أما لو حصل قبض لزم فلا يجوز للراهن أن يتراجع ويقول فسخت عقد الرهن. وضع مسألة. بالتالي أنا الآن لو عندي، الآن لو عندي 100 دينار، أقول عندي دار مثلا 100 دينار، سيأتي مهيد على فيها إشكال. عندي دار، قلت للشخص، قلت لك جعلت داري رهنا كوثيقة لدينك. خب، قلت له هكذا بس كاصطلاح، ما حصل القبض. خب، كيف يحصل القبض في الدار؟ بأن أخلي بينه وبين الدار، ما خليت الآن مقفولة، هل حصل الرهن أو ما حصل؟ لم يحصل الرهن، فلا بد أن يشترط القابض. نظير الهبة، لا تصح الهبة إلا بالقبض، أو لا تلزم الهبة إلا بالقبض. ما نبي ندخل في التفصيل إنه شرط صحة أو شرط لزوم، على بحث في فرق بين الصحة واللزوم، وهل القبض شرط صحة أو شرط لزوم؟ ما نبي نقول، إحنا نقول لزوم، إذا ما تلزم الرهن إلا بالقبض، وبالتالي إذا ما حصل قبض يجوز لك أن ترجع. هذا رأي من؟ رأي السيد الخوئي. يقول وفي اشتراط الإقباض إشكال أقواه الاشتراط، وبالتالي لو حصل رهن بدون شرط بدون إقباض لم يلزم الرهن. خب، ما وجه الإشكال؟ السيد السيستاني قال لا يشترط في صحة الرهن الإقباض. من قال بالشرط استدل بقوله تعالى فرهان مقبوضة. فرهان وصف هذا الرهان أنها مقبوضة، واستدل أيضا برواية لا رهن إلا مقبوضا. هذه الرواية هي رواية لا رهن إلا مقبوضا، حقيقة الرهن أصلا لا رهن إلا مقبوضا، إذا ما في مقبض ما في رهن أصلا، نفي الجنس. لا رهن إلا لا بيع إلا في ملك، إذا ما في ملك أصلا ماكو بيع. لا رهن إلا مقبوضا، إذا ماكو قبض ما في رهن، فرهان مقبوضة. فبعض الفقهاء استدلوا بهذا الدليلين على شرطية القبض في الرهن. السيد السيستاني يناقش هذين الدليلين، يقول غير تامين. خب، ليش غير تامين؟ مو في محل هناك. وإذا كان دليل غير تامين، الأصل عدم الاشتراط. الشرط يحتاج إلى دليل، الشرط الذي يحتاج إلى دليل. وفي اشتراط الإقباض في تحق في لزوم الرهن، وشان تحقق الرهن؟ وشان يكون رهنا؟ يعني لازم الرهن. إذا ما يعني ما ندخل في مطالب أكثر، يعني لازم الرهن. إذا ما صار قبض يجي أنا أرجع. واضح المسألة إن شاء الله. يقول وفي تحقق وفي اشتراط الإقباض إشكال، تبين وجه الإشكال، زين، أقواه ذلك الاشتراط. سيد الخوي يرى هذا الدليلين تامين. خب، أيها السيد السيستاني الذي لم تشترط وإيش الإقباض، لو الآن حصل يعني مشكلة، نقع في مشكلة، كيف نقع في مشكلة؟ الآن قال الراهن رهنت مالي اللي هو رهنت الدار لك كوثيقة، كوثيقة إلى من؟ كوثيقة إلى الدين، صحيح؟ خب أنت ما اشترطت الإقباض. إذا ما اشترطت الإقباض في هذه الحالة يكون هذا رهن في يد من؟ هل الرهن في يد المرتهن أو في يد الراهن؟ يقول السيد الخوئي مع فرض أطلاق عقد الرهن ولم يقيد بشيء ينصرف بأن الرهن يكون في يد من؟ يد المرتهن. نعم إذا اشترط الراهن أن يكون الرهن في يدي صح ذلك، فمع أطلاق وعدم الشرط يكون الرهن حينئذ في يد من؟ في يد المرتهن. شو عبارة السيد الخوئي نقل السيد السيستاني؟ يقول لا يعتبر في صحة الرهن القبض على الأظهر. عبارة من السيد الثاني، لا يعتبر في صحة الرهن القبض على الأظهر. كذا يقول نعم مقتضى إطلاقه إطلاق عقد الرهن كون العين المرهونة بيد المرتهن، إلا أن يشترط كونها مثلا بيد شخص ثالث، بيد شخص أجنبي، بيد شخص ثالث. خب على أي حال يقول يشترط في الرهن، آخر مسألة وقت، يشترط في الرهن، شوف كتاب الرهن قصير لكن فيه مطالب جدا جدا كثيرة. خب يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة، أول شيء عين، خلنا بعدين عين قيد الأول، مملوكة قيد ثاني، يمكن قبضها قيد ثالث، ويصح بيعها قيد رابع. هذه العبارة الأولى. نسألك ليش القيود الأربع؟ ليش ما قلت لماذا نقول يشترط فر أن يكون المرهون عينا مملوكة؟ ليش قلت يمكن قبضها ويصح بيعها؟ كل قيد يخرج أشياء، كل قيد يخرج أشياء. خلنا نشوف كل قيد نناقش فيه. أولا أن يكون المرهون عينا. خب لماذا عين؟ أولا بقوله عين لا يصح رهن الدين ولا المنفعة. كيف؟ أنا الآن عندي دين في ذمة الشيخ حسن، واضح؟ هل يجوز أن أجعل الدين الذي أملكه في ذمة الشيخ حسن مرهون رهن؟ لا يصح، لا يصح أن أجعله رهنا لأنه ليس عينا، واضح؟ إذن بقول العين أخرجنا مثل الدين، كذلك أخرجنا المنفعة. كيف المنفعة؟ أنا عندي الآن أملك منفعة الدار، هل يجوز لي أن أجعل، هل يصح أن نجعل منفعة سكن الدار رهنا؟ لا يصح، واضح؟ إذن بقوله عينان أخرج المنفعة وأخرج الدين الذي هو في الذمة. قال مملوكا، بقوله عين دخلت جميع العيان، دخل ماذا؟ الملح، البرتقال، العصير، دخل الزرنيخ، دخل الخمر، دخل الخنزير، دخلت الميتة، كل شيء دخل، كل عيان. خب لما سيل خوي شاف انه بقوله عين دخلت كل هالأمور وقعنا في مشكلة، نريد ان نخرج الاشياء التي لا غير قابلة للملك، التي هي مثل الخمر والخنزير، الميتة النجسة، الميتة الطاهرة فيها كلام وما شاكل ذلك. فقال مملوكة، فبقيد مملوكة أخرجنا شيئين، الشيء الأول الأعيان التي غير قابلة للملك لا تملك، والشيء الثاني أخرجنا الأعيان القابلة للملك لكن أنت لا تملكها كالأموال المغصوبة. لو شخص عنده أموال مغصوبة عين قابلة للملك فيها مقتضي للملك، ليس نفس الخام، لكن الإنسان لا يملكها لأنها مغصوبة. المستأجر خرج من المنفعة. يجوز بلي المستعار بإذنين. لا يمكن أن تملك والتي تملك لكن بغير إذن المالك مغصوب مثلا. لكن يدخل مثل وإيش المستعار بإذن المالك زيد. المملوكة عام، المملوكة سيأتي أنه هنك شرطنا في الرهن، الرهن المملوك إذا كان بإذن الملك، الرهن المملوك إلى ذاك الشخص الثالث. خب على أي حال يمكن قبضها. خب وش يعني يمكن قبضها؟ نعم الآن لا أنا خلنا بيها للوقت، روح يمكن قبضها، أخرجت الأشياء اللي هي أعيان مملوكة لكن لا يملك قبضها. كيف؟ كما لو أملك أنا طائر في الهواء، الطائر في الهواء عينان، طائر مملوكة هو ملكي لكن طائر لا يمكن قبضه، واضح؟ إذن أخرج مثل الطائر المملوك في الهواء. كيف الهواء؟ طائر من عندي، فصار طير، يقول أرهنتك الطير الذي أملكه أنا ها لكن في الهواء. خب هذا هل يصح أو لا يصح؟ لا يصح، يعني مثل البيع. قلنا هناك لا يصح بيع المملوك كالطائر، زين، الطائر المملوك الذي طار لا يجوز بيعه إلا إذا أمن عوده، واضح؟ إلا إذا أمن عوده. هنا أيضا لا يصح رهن الطير المملوك الذي لا يمكن قبضه إلا إذا أمن عوده، إذا أمن عوده يمكنه قبضه. أنا مالك إنا الآن لو عندي طير وطار خرج عن ملكي بالطيران، هل الطيران من موجبات الخروج عن الملك؟ لا. لو أن فتح القفص وطار هل خرج عن ملكي؟ لا. خب واضح المطلب الآن؟ إذا يمكن قبضه، خرجنا مثل وإيش المملوك في الهواء مثلا، أو الدابة الشاردة. خب إذا كنت ماركنها هل يصح في الدابة الشاردة يصح بيعها بالرهن؟ وقع خلاف، هل يصح رهنها؟ يجوز بيعها بالضميمة؟ هل يجوز رهنها بالضميمة؟ قلنا هناك سيخوي ما يعد، سيخوي لا يعدي، فقط في البيع سيد السيستاني يعدي، ما بنفصل بعد واجل واجل. يقول ويصح بيعها، قد تكون عين مملوكة يمكن قبضها لكن لا يصح بيعها. غريب، هم هي عين، هم هي مملوكة، وهم هي يقبض لكن ما يصح البيع. كيف؟ يلا من يقدر يخرج مثال؟ موقوف شغل. الأرض موقوفة مملوكة؟ نعم. المنفعة مملوكة، لا أنه نفس العين مملوكة. الموقوف عليهم لا يملكون العين، يملكون المنفعة. مثل الأرض الخراجية، يقولون الأرض الخراجية يملكها الإنسان لكن لا يجوز بيعها. تقدم لا يجوز بيع الأرض الخراجية، تقدم في بحث بحث البيع، لا يجوز بيع الأرض الخراجية. فالأرض الخراجية عين مملوكة يمكن قبضها لكن لا يصح بيعها. نعم الأرض الخراجية، مثلا الأرض الخراجية. خب يجوز بيعها بالشركة مع الشركاء، ما في إشكال. خب وبعد تفكير والتأمل تطلع بقى أمثلة أخرى، هين باب المثال، مثال فقط. قال ويصح بيعها، مثلا قد تكون عود الشخاط، زين، عين مملوكة، عود الشخاط المستعمل ها، ولا غير مستعمل، المستعمل عين مملوكة، عين مملوكة يمكن قبضها لكن لا يصح بيعها. ليش؟ يعني لا مالية له. مثلا مثلا الحجرة الصغيرة موجودة في الشارع، إذا كانت ملكي ما يجوز لها، حبة الشعير ملكي أو ملكي؟ ملكي، لكن هل يصح بيعها؟ لا يصح بيعها. يقول واضح الأربع قيود، خرجنا أمثلة. يقول وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة. خب أنا ما بشرحها بس بقول لكم فيها قيدين، حاجة لبكرة السبت نبينها. هنا قال أن يكون الرهن أول شيء حق ثابت في الذمة. وش معنى حق ثابت في الذمة؟ هذا يريد أن يخرج ماذا؟ هذا الشيء. والثاني وش قصد عينا كان أو منفعة؟ كيف يكون حق ثابت في الذمة منفعة؟ حق ثابت في الذمة عين. يأتي تفصيل هذا الكلام في الجلسة القادمة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.